Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walahu la hawla wa la quwwata illa billah. Berkata radhiyallahu anhu, hadha zaman wa ahlu qad saru ila fasad azim wa fitanin ha'ilah wa iradin 'anillah wa 'anid daril akhirah wa la yumkinu ma'ala dhalika al-ihtirazu 'anhum illa bil firar minhum والبعد عن جمعياتهم إلا ما صفى منها ولم يكن فيها شيء من هذه الشوائب التي يخشى منها في الدين أو يتوجه عليه أمر أو نهي لا يستطيع القيام به ولا يجد من يعين عليه فهذا هو الذي يظهر لنا في أمثال هذه الأمور والذي نأخذ به ونعمل فخذوا بذلك واحتاطوا لأنفسكم وخذوا ما صفى وَدَعُوا مَا تَكَدَّرْ. Zaman sekarang ini dan juga orang-orang yang hidup ada di zaman sekarang ini, قَدْصَارُوا benar-benar telah menjadi mereka إِلَى فَسَدٍ كَبِيرٍ إِلَى فَسَدٍ عَظِيمٍ menuju kepada kerusakan yang sangat besar. وَفِتَنٍ هَائِلَةٍ menuju kepada fitnah-fitnah yang sangat menakutkan. Wa'irad anillah dan menjadikan zaman dan orang yang hidup di zaman ini berpaling daripada Allah. Wa'arid dari akhirah dan berpaling daripada akhirat. Wala yumkin ma'adhalika al-ihtiraz anhum dan tidak memungkinkan ma'adhalik bersama ini semuanya udah orang-orangnya menuju kepada kerusakan besar, fitnah yang menakutkan, berpaling dari Allah dan hari akhirat, tidak memungkinkan bersama itu semuanya al-ihtirazu menjaga diri atau berpaling anhum dari mereka. Illa kecuali dengan cara bil firar melarikan diri minhum dari mereka. Jangan kamu nanti terlalu pede percaya diri. Yang penting kamu jangan terpengaruh. Enggak apa-apa kumpul. Jangan. Enggak ada bisa selamat kecuali jauhi mereka sudah. Lari daripada mereka. Walbu'di an jam'iyatihim dan menjauh daripada perkumpulan-perkumpulan mereka, organisasi-organisasi mereka, apalagi partai-partai, sudah jelas. Illa ma sofa minha, kecuali yang sofa, bersih murni minha daripada itu semuanya, kerusakan, fitnah, berpaling dari Allah, berpaling daripada akhirat. Walam yakun fiha syai' dan tidak menjadi fiha di dalamnya itu semuanya syai'un sedikit pun min hadis syawaib daripada halangan-halangan atau cacat-cacat allati yukhsha minha yang ditakutkan dikhawatirkan darinya itu cacat-cacat fiddi dalam urusan agama. Udahlah, di akhir zaman ini lebih baik menghindar daripada orang-orang yang ada sekarang, menghindar daripada perkumpulan mereka, jangan terlalu sibuk sama mereka, kecuali yang benar-benar bersih dan tidak ada mengkhawatirkan akan merusak, merongrong, menodai agama kamu, akhlak kamu. Kemudian udah sulit untuk dihindari itu, inti kadang-kadang masuk dalam satu gerakan Islam, gerakan itu, gerakan ini, tapi ternyata bukan kamu menghiasi, bukan kamu mempengaruhi mereka, kamu terpengaruh sama mereka jadinya. Sehingga yang asalnya kamu warok mau haram jadinya. Sehingga yang asalnya kamu tadi itu orang soleh jadinya toleh, jadi enggak benar nanti. Au yatawajjahu alaihi amrun au nahyun, atau mengarah kepada dia amrun, perintah melaksanakan kebaikan, au nahyun atau larangan daripada kejelekan, amar ma'ruf nahi mungkar maksudnya. La yastati'ul qiyam bih, yang dia tidak mampu mendirikannya, menegakkannya itu. Coba kalau kamu ngurusi satu lembaga misalnya, situ korupsi, situ menipu, situ ada itu, kamu tidak bisa negakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kamu pertahankan tetap ada di situ, ada apa? Jauhi sudah, hindari itu sudah, enggak ada bisa selamat kecuali menghindar daripada mereka sudah. Wala yajid man yu'inu alai, kalaupun kamu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, laij orang yang demikian ini di akhir zaman, la yajid, tidak mendapatkan man yu'inu alaih, orang yang membantu dia, ada membantu sendirian. Fahada huwa alladhi yadhhar lana, dan inilah yang sudah jelas lana bagi kami zaman beliau. Kita ini sudah begini udah orang di akhir zaman ini. Fi amthal hadhil umur, di dalam perkara-perkara seperti ini yang jelas kelihatannya begini, kamu berkumpul bukan kamu mengambil faedah, kamu yang ternodai agamanya kamu. Kamu berkumpul melihat kemungkaran, kamu tidak mampu untuk mencegah mereka tidak melaksanakan kebaikan, kamu juga tidak mampu mengajak mereka. Kalaupun kamu tetap melakukan itu, kamu tidak mendapatkan orang yang bisa membantu kamu, kaijenan sendiri. Yang jelas kan begitu. Kemudian kira-kira cara selamatnya gimana? Ya, hindari sudah yang ada semuanya. Lari kamu daripada keadaan yang ada sekarang ini. Walladzi na'khudzu bihi wa na'mal, dan inilah keputusan kita untuk kita amalkan, yaitu menyelamatkan diri. Fakhudhu bidzalik, ambil prinsip ini. Nah, selamatkan diri kamu, hindari kamu daripada orang-orang yang banyak yang hidup pada zaman sekarang ini. Wahtatu li anfusikum, dan berhati-hatilah untuk kebajikan diri kamu. Jangan spekulasi kata orang sekarang. Hah? Jangan spekulasi. Kamu harus bisa menjaga diri kamu, akhlaknya kamu, ibadahnya kamu, hatinya kamu lebih daripada harta kamu. Kalau kita mau berhubungan dagang, kita lihat orang ini kira-kira nipu apa enggak. Kamu harus paham, jangan-jangan ini orang akan merusak akhlak kamu, merusak ibadah kamu, merusak hubungan kamu dengan Allah SWT. Lebih hati-hati daripada itu semuanya. Wa khudhu ma safa, dan ambillah apa yang murni. Wa da'u ma kadar, tinggalkan apa yang keruh. Nah, jadi ini satu sikap kita di akhir zaman ini, wis lebih baik menyelamatkan diri. Jangan kamu larut dalam perkumpulan-perkumpulan sudah. Hah? Nanti kalau punya masjid, perhatikan masjidnya kamu, makmurkan masjid kamu, adakan situ bacaan Quran, zikir kepada Allah. Jangan akhirnya keliling-keliling, faham ya? Tambah kacau ibadahnya kamu. Mau apa kamu? Terus perkumpulan kamu tadi itu akan membuat kamu itu lebih meningkat ibadah kamu, ya enggak? Kamu kelihatan maksiat, mereka kadang-kadang curang, mereka kadang-kadang bohong, itu dan ini, kamu sendiri gak bisa mencegah. Kalaupun kamu menegur, gak ada yang bantu, dibiarkan kamu sendiri, atau mungkin justru mereka lebih kuat daripada kamu. Nah, karena itu udah, aktivitas kamu lebih banyak salurkan kepada yang pasti. Jangan terlalu tinggi. Ya, jangan terlalu tinggi. Ngurusi yang ada di rumah kacau, apalagi ngurusi yang ada di Indonesia kape, ngurusi. Tambah kacau, lebih baik menghindar aja. Ini sama dengan banjir, sama dengan banjir. Wah, banjir gede. Yang paling penting selamatkan diri kamu. Selamatkan keluarga kamu, baru menyelamatkan orang lain semampunya. Orang lain kamu selamatkan, tapi keluarga kamu gak kacau. masih maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak belajar. Orang lain belajar. Diri kamu yang kacau. Lebih wajib kamu ngurusi diri kamu dan keluarga kamu daripada ngurusi orang lain. Lebih wajib kamu perhatikan diri kamu dan keluarga kamu daripada memperhatikan orang lain. Kalau sudah keluarga kamu dan diri kamu bagus, pikirkan semampu kamu untuk yang lainnya. Enggak mungkin kamu akan menyelamatkan begitu banyak jiwa tadi itu jika banjir datang mendadak dan gede seperti tsunami. Itulah keadaan zaman sekarang ini, fitnah ada di mana-mana, pengaruh ada di mana-mana. Nah, setiap kita harus betul-betul menyelamatkan diri masing-masing dan keluarga lebih diutamakan, baru yang lainnya semampunya. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. يمثالها فكري فأهتز نحوها بوجه لطيف أريحي وقاهر إلى المصطفى المختار صفة ربه وصاحبه صديق خير مؤازر وفاروقه البر التقي وبقعة الرسول وأم الطيبين الزواهر وعثمان ذي النورين مع كل من حوى بكيع الندى من سادة وأكابر ولا تنس مولانا أبا الحسن الرضا وإن كان لم يدفن بتلك المقابر لمغنى كباها والكثيب ورامتين وأحد وسالع والنقاوال مآثر سقاها إلهي كل وابل رحمة من المعصرات المغدقات المواطر وأنبتها من كل زوج بثمره وأزهاره تمتيع نفس وناظر وللحرمين الأكرمين سؤالنا من الله أمنا شاملا للمظاهر وعافية من كل بؤس وفتنة ورزقا هنيئا واسعا غير قاصر وأن يستقيم الحق والدين فيهما ويحيى من الإسلام كل الدواثر وفي سائر الأقطار من أهل ديننا، فذلك فضل من كريم وقادر. إله رحيم محسن متفضل، على كل بار في الوجود وفاجر. له الحمد لا نحصي ثناه وشكره، على نعم لم يحصها حصر حاصر، على ما هدانا واجتبانا وخاصنا وخولنا في ظاهر وسرائر. على جلبه المحبوب من كل نافع، على دفعه المرهوب من كل ضائر، على المن والطول الذي لم يزال به يعود علينا بالأياد الغوامر، على لطفه الجاري الخفي وستره الجميل وفضل فائد متكاثر. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على صلاتنا على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكر الذاكرون نوافل عن ذكرك وذكر الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا، أهل القدر عنك وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وخلا أتقيا علماء نحظى بالخير نكفى كل شر، وأقر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الأهل الكرام شرفاء، وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا من سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله نعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ورحابه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى اجمعين، ثم الى رحمه رسول الله وازواج رسول الله واصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم باحسن من دين، ثم الى رسول وجل الله احمد بن عيسى بن عبد الله وعلي بن علي بن خالد يسمى في المقدم لمسالتنا الابي علوي وعلي الغيور مع اخواني وابن علي محمد مولى الدبيله والمقدم الثاني حبيب عبد الرحمن السقاف ووصوله في أبو سكران وابن علي وشهاب الدين قد بالملا عبد الله العدوس الأكبر وابن وبكر علي المحضار علبي بن عبد الرحمن أحمد بن علي السبريم فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم أخر مسلم بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ علي بن علي بن شاد وغات العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد أحمد بن زين عبد الشيخ الرحمن بن عمر بر أحمد بن محمد بن زين سميت عمر بن زين سنة أحمد عمر بن زين سنة حسن صلب عبد الله بن طاهر وأخي عبد الله بن علي بن مرضى أصابي بن زين أبو بكر بن عطاس قد بن علي بن محمد بن حسين الحبشي ثم إلى روح أولياء الكرم من كان حلت روحهم من شر الأذن وسوس نجيت لسان بحامد محمد بن الغزالي الرواية تسعة أولياء البلدة لبهاري بن صالح بن علي السقاف ثم لصحاب الحضرون جعفر السقاف سيد بن سقاف سيد بن سلوه فريم وفريم والدين عليكم وماتنا وماتكم ومات المسلمين وحضر حضر بن جزاء بقين والعاقين الله تشرف ما بر بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأن الله سبحانه وتعالى رسل وإيكم السلام والعافية التامة الظاهرة الباطنة الحسية والمعنوية ويحفظنا وإياكم جميع الأذيات والبليات والأمراض والأسقام ويمن علينا وعليكم ما من على عباده الصالحين كرم عليهم مثل ما ذكرهم عليهم مثل ما أعطاهم ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويفرج الكروب ويصلح القلوب ويقدر الحاج المطلوب وعلى هدي الدنيا كن صالحا ومن الآباء ومن أراد الصلح في بدايه جلسنا وإنهم قصر قصدنا وطلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة